حديث 705 به حديث ده بحث حاجه جنكيت پیغمبر اسلام خديلبن يا هات يكم. وعنها رضي الله عنها في روايه قال اروصش كسته عائشه خد جرازي بتن روايتك ده يا جوت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم امل قال پیغمبر دركه اسلام خديلبن ولا نرى الا انه الحج مش بلي بهزري تهزري الدين اتكني ما هزرت كير ام بحجتي اتكني. فلما قدمنا مش الوقت ام هاتنا ما كهي تطوفنا بالبيت ام الدور كعب زفر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فغنبري صوابت خدي لابن امري وان كساكر او هدي قربان نهاجوتين الجلخ نائناي او خو حلال بكن خوش احرام بدارخن عمره خو بكن وخلاص بكن. فحل من لم يكن ساق الهدي بيجتن هر كساكي بران الجلخ نائناي قربان نائناي خو حلال خوش احرام بدارخن ونساؤه لم يسقن بيجتن جنكت في غنباري جسلابت خو بلبن قربان الجلخ نائناي فأحللنا أوانج خوش إحرام دارخ. قالت صفية صفية يقول ما أراني إلا حابستهم أسوصد بينم أزدي بصرمان الفيري راوصدين شنو صفية إيكش كابان يتغنبري بصلاة خدي لبن وهندي حجاوي تمام نبت تغنبرش ويري ناتش صلاة خدي لبن جبرتش صفية هو قوتا شنو صفية كتت بين بجاه يادا وهندي مروبت بين بجاه يادا بت جناب تمروف طواف بيت بك. إذن هكر صفية طواف ناكربا في غنبار القلب صرمانا صلاب تخد السر في غنبار ابن دخل ليجرن حتى جبين بجه هي خلاصت بو وطواف خد كر وبشته هي شنيك أدبار كم. إذن أفا صفية الديفة مصرمان الويري را وسطندن وتأخير كرنو بهيلا. قال في غنبار صلاب تخد لابن آخفتنا قوت مقصد في نحك قطوية آخفتنك بو يا شائع بو ويا بلاوه بو تناف عربا دا تغنبر اسلافت خود لابن قوته اقرا يعني خود برينك التبكت حلقا خود ايشك بخت حفكتا او ما طفت يوم النحر اري روجا عيد حاجيا روجا بكشتنا قربانا ما تطوفناك ليا في الدور كعبي نزفريا. قالت قلت بلا من قوتي بالي من طواف أخويا كري. قال فغنبري صلاة خدي لابن قوت لا بأس ودام وصلنا بقيدينينا انفري بزفرة وهرب.